الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وسائر من اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. رواه مسلم. أيها الأحباب، هذا هو الحديث 17 من أحاديث 40 النووية التي نحن بصدد شرحها وبيان ما جاء فيها. هذا الحديث يرويه لنا صحابي جليل من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أبو يعلى شداد بن أوس الأنصاري الخزرجي ابن أخي حسان بن ثابت رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. وهذا الحديث الذي بين أيدينا ومن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام العظيمة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم التي أوتيها. هذا الحديث قد اشتمل على قواعد كثيرة. تقال الإمام التفتزاني رحمه الله تعالى بشرح هذا الحديث، التفتزاني عنده كتاب شرح فيه 40 نووي، قال الإمام التفتزاني أثناء شرح هذا الحديث قال: علماء هذا الحديث تضمن جميع قواعد الإسلام. قال: هذا الحديث تضمن جميع قواعد الإسلام، لأن الإحسان في الفعل وإيقاعه على مقتضى الشرع، والأفعال التي تصدر من الإنسان إما أن تتعلق بمعاشه أو معاده. انتهى كلامه رحمه الله. ولذلك قال: هذا الحديث قد اشتمل على وتضمن جميع قواعد الإسلام، لأن الحديث فيه ترغيب وفيه حظ وفيه بيان وإرشاد إلى ضرورة الإحسان، ثم بين كيف ذلك، كيف أن هذا الحديث قد اشتمل على قواعد الإسلام. قال: لأن الإحسان بالفعل هو إيقاعه على مقتضى الشرع. ثم بين قال: الأفعال التي تصدر من إنسان إما أن تتعلق بمعاشه يعني بدنياه، أو بمعاده أي أخرى. فكان هذا الحديث بهذا الاعتبار متضمن لجميع قواعد الإسلام. إن الله كتب، أمن كتب؟ كتب بمعنى فرض وأوجب، وتأتي بمعنى قدر. ذهب كثير من الفقهاء وعلماء الأصول إلى أن لفظ كتب معنى أوجب وفرض، هذا إذا تعلق الخطاب بمطلوب، فيكون كتب معنى أوجب وفرض، كقوله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وكقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وكقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، فنكتب هي معنى فريضة وأوجب الله عليكم، إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا يعني واجبا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يعني فريضة عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص يعني فريضة عليكم القصاص، فهنا كتب بمعنى أوجبا وفرضا. وإذا كان الأمر واقعا وكائنا لا محالة فيكون هنا لفظ كتب بمعنى قدر، كقوله تعالى ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. فهنا كتب ليس ككتب الأولى، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء يعني قدر عليهم الجلاء. وكقوله تبارك وتعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، قدر الله تعالى وقضى أن الله يغلب هو ورسله، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وكقوله تبارك وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، أي قدرنا. فلفظ كتبات بمعنى أوجب وفرض أو تأتي بمعنى قدر. إن الله كتب الإحسان، كتب الإحسان، فالإحسان مصدر من أحسن، من أحسن أي أتى بالحسن، والحسن هو ما حسنه الشرع. الله كتب الإحسان، فالإحسان مصدر أحسن أي أتى بالحسن، والحسن ما حسنه شرعه. والإحسان معناه هو الإنعام ونفع الغير، ويأتي بمعنى تحسين العمل، والثاني هو المقصود في هذا الحديث، أعم وأنفع وأكثر فائدة من الأول. فالإحسان يأتي بمعنى الإنعام ونفع الغير أو تحسين العمل وهو المراد. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فهنا على إما بمعنى فيه أو إلى أو هي على بابها. إن الله كتب الإحسان على كل شيء أي في كل شيء، أو إلى كل شيء، أو على كل شيء، معنى أن يكون كل شيء محسنا حسب ما يقتضيه المقام. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، والإحسان هذا مما أمر الله تبارك وتعالى به. قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال جل وعلا وأحسن كما أحسن الله إليك. والإحسان هذا مطلوب في كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ثم بيّن بعض مظاهر وصور الإحسان، قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلى، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. يعني من صور ومظاهر الإحسان الإحسان في القتل والإحسان في الذبح. نلاحظ هنا أن الحديث قد اختصر عن الإحسان في هذين المذكورين في القتل والذبح، مع أن صور الإحسان كثيرة لحصلها، ولكن لماذا خص القتل والذبح بالإحسان؟ أجيب عن ذلك أن هنا خص القتل والذبح بالإحسان لأن القتل والذبح هما غاية في الإيلام ومنتهى في الإيلام، بمعنى إذا كان الإحسان مطلوبا في القتل أو منتهى الإيلام والإيلام وكان مطلوبا بالذبح وهو منتهى الإيلام فهو في غيرهما من باب أولى، في غير القتل والذبح من باب أولى. إذا كان الإحسان مطلوب في القتل مطلوب في الذبح، إذا في غيرهما هو أوكد في الطلب وهو من باب أولى. هذا المعنى. الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، القتلة بكسر القاف على وزن فعلة، وهي الهيئة والكيفية في القتل، فيكون المعنى إذا قتلتم فأحسنوا هيئة القتل، أحسنوا كيفية القتل، وذلك بأن يكون القتل بآلة حادة تزهق الروح بسرعة، سواء كان هذا القتل قصاصا أو كان هذا القتل حدا من الحدود الشرعية أو كان هذا القتل جهادا في سبيل الله. فأمر شرعنا بأن نحسن القتل، ولذلك قال ربنا جل وعلا في قتال الكفار: إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، أي اضربوا أعناقهم ورقابهم بالسيوف، لأنها أسرع في إزهاق الروح، أسهل في خروج الروح، فيكون هذا من الإحسان في القتل. ولذلك نهى شرعنا عن المثلى، لأن المثلى هي من الإساءة في القتل. قد جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، أو جاء في صحيح مسلم عفوا عن عبد الله بن يزيد رضي الله تعالى عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلى، نهى النبي عليه السلام عن المثلى، أن يمثل بالقاتل بعد قتله، فهذا منهي عنه شرعا. كذلك يعني جاء في الحديث عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو على سرية أمره في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: أغزوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا فلا تغلوا، والغلور يعني أخذ شيء من الغنيمة قبل القسمة، فلا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. والحديث هو إمام أحمد والترمذي، وقال حديث بريدة حديث حسن صحيح. إذن نهى شرعنا عن المثلى، وهذا من الإحسان في القتل، فلا يمثل بالقاتل حتى وإن مثل هو، حتى وإن مثل بالمقتول فعندما يقتص منه لا يمثل به، بل يقتل بما قاتل، يقتل بما قاتل. اللهم إلا إذا كان هذا القتل مثلة أو كان تحريقا بالنار، فهما مما نهى عنهما شرعنا. وإلا في الأصل يقتل قاتل بما قاتل، وهذا مذهب الإمام أحمد أو مشهور من رواية الإمام أحمد، ومذهب الشافعي، ومذهب الإمام مالك وغيرهم من الفقهاء. قالوا في القصاص بأن القاتل يقتل بما قاتل به، ومما استدلوا به ما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن جارية أو قال خارج جارية عليها أوضاح بالمدينة، والأوضاح هي حلي من الفضة تتخوذ من الفضة، قال خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة فرماها يهودي بحجر، فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها رمق، فقالها النبي عليه الصلاة والسلام: قتلك فلان؟ فرفعت رأسها، ثم أعاد عليها في الثانية قال: قتلك فلان؟ فرفعت رأسها، ثم أعاد عليها في الثالثة قال: قتلك فلان؟ فخفضت رأسها، فدعا به النبي عليه الصلاة والسلام فقاتله بين حجرين. والحديث في الصحيحين، يعني قتل بحجر فقتل بحجر، رزخ رأسه بحجر بين حجرين. قتل بين حجرين. إذن فذهب هؤلاء أو هذا الفريق من الفقهاء بأن القاتل يقتل بما قتل به، وذهب فريق آخر من أهل العلم منهم الإمام الثوري وأبو حنيفة ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله الجميع بأن القاتل لا يقتل إلا بالسيف، لا يقتل إلا بالسيف. على كل حال إذا فإن شرعنا قد أمر بالإحسان حتى في القتل وهو منتهى الإلام، فكيف بغيره؟ والإحسان ليس مقصورا على الإنسان فقط، بل يتعدى حتى إلى الحيوان إلى من لا يعقل. فإذاك جاء في الحديث: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. الذبحة على وزن فعلة بكسر الذال، أي هيئة الذبح. فإنسان عندما يذبح شاة هناك آداب ينبغي أن يراعيها، وقد نص عليها شرعنا وبينها شرعنا بأن لا يذبحها وأخواتها تنظر إليها، أو يذبحها بشفرة يعني غير حادة، أو يحد الشفرة وهي تلحظ ببصرها وهي تنظر إليه. فهذا كل من الإيذاء، كل من عدم الإحسان. فهذه الأمور كلها نبه عليها شرعنا: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. إذا فأمر بحد الشفرة لأنها أدعى إلى إلى إلى إلى تسريع إزهاق الروح وخروج الروح. وكذلك أمر بأن تلاح الذبيحة، فليحد شفرته وليريح ذبيحته. لذلك جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام مر برجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته ويتلحظه ببصرها، فقاله النبي عليه الصلاة والسلام: أقبل هذا؟ أي هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ قال: أقبل هذا؟ أتريد أن تميتها موتتين؟ أتريد أن تميتها موتتين؟ فهذا من الإحسان إلى الحيوان حتى وهو يساق إلى الذبح. إذن فمجمل القول في هذا الحديث أن شرعا الحنيف قد رغب في الإحسان إلى كل شيء، ومن ذلكم الإحسان في القتل والإحسان في الذبح، وخص الإحسان بالذبح والقتل مع أنهما منتهى الإذاء ومنتهى الإلال، لأن في ذلك أو دلالة على أن الإحسان في غير هذين الموضعين من باب أولى. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المحسنين الذين يحسنون أقوالهم وأفعالهم يبتغون بها وجه الله جل وعلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.